أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الله فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله ما شاء الله الله الله الله. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله سبحان الله وأوحينا إلى أم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا الله ما شاء الله سبحان الله ما شاء الله شيخ محمود طيب فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا سبحان الله إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. سبحان الله لا تقتلوه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا عسى أن صدق فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الله لولا أربطنا على قلبنا لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع. الله أكبر الله أكبر وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم. فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى وعلما. وكذلك لنجزي المحسنين. الله أكبر. ما شاء الله. ودخل المدينة. الله ودخل المدينة. الله ودخل المدينة. الله ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. الله الله تكبير. الله طيب حياكم الله. هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فعكزه موسى. فركزه موسى فقضى عليه. فركزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان. إنه عدو مضل. إنه عدو مضل. الله إنه عدو مضل مبين. الله قال رب إني ظلمت نفسي. فاغفر لي. فغفر لك. رب إني ظلمت نفسي. فاغفر لي. فغفر لك. قال رب إني فاغفر لي فغفر له. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن كما قتلت نفسا بلمس. الله سبحان الله الله ما شاء الله ما شاء الله إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا الله. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من فخرج منها خائفا يترقب الله سبحان الله

معهما تمشي على استحياء إحداهما تمشي على استحياء قالت الله ما شاء الله قالت إن أبي يدعوك ليجزيك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاء وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين سبحان الله اللهم زد زد عجيب الله فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين الله صدق الله العظيم.